الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن باب الأربعين بعد المئة قال حدثنا مضر بن علي محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عبد الله الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من دار انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء جبريل على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث اشتمل على وصف الجنان التي من ذهب والتي من فضة وفي إثبات الحجاب لله عز وجل. حجابه سبحانه وتعالى النور أو النار وفي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وفي أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وهذا أمر مجمع عليه. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. العلماء فسروا زيادة المزيد في الرؤية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل النهار قبل عمل النهار وعمل الليل قبل عمل النهار حجاب النور لو كشفه لأذهب طيب يقول هنا لأذهب أو لأحرق سبحان وجهي لما أو لمن تاء إليه بصره من خلقه من تاء إليه بصره من خلقه عند تصحيح المسألة عند قيام المسألة ماذا؟ لأذهب أو لأحرق لأذهب ولنصب ولا فأحرق سبحان وجهي هذا بعد وجهي منتهى عليه الصوم منتهى حطوني منتهى طيب في أيضا بارك الله فيكم امتناع النوم عن الله عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم. كذلك في نفي الموت إذا نفي النوم من باب أولى يمتنع الموت وأن الميزان والقسط بيد الله عز وجل كل يوم هو في شأن وأن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه الأعمال. وفيه أيضا ذكر الحجاب وفيه ذكر السبحات التي هي جلال الله عز وجل جلال وجه الله عز وجل وفيه إثبات وجه الله عز وجل وفيه أن الرؤية في الدنيا ممتنعة. سبحات الوجه هي جلال الوجه. كم حديثا قرأنا؟ حديثين؟ ثمان وعندي ثمان. عبد الله بن قيس وابو موسى الاشعري. الحديث الثاني هو ايضا ابو موسى الاشعري. اذا ما خرجنا عن ترميم حديث واحد. باب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا الله بسطاني لمسيء الليل. عندي كده عندكم ايه؟ بسطاني نفس الشيء يعني مبسوطه طيب. طيب لمسيء الليل ان يتوب بالنهار ولمسيء النهار ان يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اذن في اثبات اليدين لله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ويحثهم عليها ويرغبهم فيها وان التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه بن الاعمش مثله قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الدين عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا الله بسطاني يد الله بسطاني يعني مبسوطتان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نفس المعنى الذي في الآية. باب قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي عثمان النهدي أو الهندي أحبكم نهدي سبحان الله عند الهند هو معروف بالنهدي. عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان القوم إذا علوا شرفا أو غضبوا واديا يكبرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي افرقوا فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا. في أن الذكر الأصل فيه يكون سرا لا جهرا حتى يأتي دليل يفيد الجهر ويرخص فيه. وأن الذكر في حال السر أقرب إلى القبول وأدعى إليه وأبعد من الرياء والسمعة. وأيضا الجهر ورفع الصوت فيه مشقة وكلفة على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينفقوا بأنفسهم لكي لا يشق هذا عليهم. إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. أصم ضده السميع العجيب الزيد هذا غير هذا يعني في خرج الدليل جار التربيه خرجت بالشيء بالدليل انا ما اقول لك انه يكبرون في السفر مش في المناسك. قال لا تدعون اصما يعني انكم تدعون سميعا ولا غائبا انما تدعون قريبا هو معكم اينما كنتم بعلمه وبسمعه وببصره ولكنكم تدعون سميعا قريبا. عليكم السلام. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون بتنية أو قال في عقبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة لم يعرضها في الجبل فكل ما على نعم عند الوقت أنا معلش صح كده صحيح بعدين أنا عرفت أن لا أريد تعبير وهذا جميل أعطيكم خلينا بس أصلها قال على بغلة له يعرضها في الجبل فكل ما على رجل من القوم الثانية أو قال في العقبة نادى أو قال هتف قال ولعله قال بأعلى صوته لا إله إلا الله الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون صما ولا ضاحبا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى سميع قريب وفيه أن الدعاء عبادة والأصل فيه أن يكون سرا إلا أن يأتي الدليل يخرج من السرية إلى الجهرية في بعض الأدعية والأذكار باب قال حدثنا كثير بن عبيد الحداد قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواح قال حدثنا معه في قرى سبحان الله قال عن علقمه ان ابحث عن طلب هذا في البيت لا فاذا به في القميص عن علقمه قال خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعه فوجد ثلاثه قد سبقوا قال رابع أربعة وما رابع أربعة من الغائب بعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون في يوم الزيارة في روضة من رياض الجنة كل امرئ في حد كل امرئ في حد عند كده حد سوق الجنة في حد سوق الجنة ويجلس أدناهم يوم القيامة صح يوم القيامة عند الصحاكة عندك عندك يا شيخ محمد ما في صح سوق الجنة عندما عند سوق الجنة إن طلعت من صوتك من كل وجه على قدر الله رحيم إلى الجمعات الأول أو الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة في بعيد عند سيدنا محمد النسبي نفس المتن يعني الآن متفق حل مع المعلم. طيب 144 باب وقفتم عليه 144 الباب 144 قال حدثنا أيوب الوزاعي قال حدثنا عروة بن مروان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وموسى بن عائد عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحس الباري من خشية الله فيه إثبات الإسراء والمعراج معنى إطلاق وفيه علو الله عز وجل لأن النبي العلماء استدلوا بالعروج على العلو كالحلس البابي أي الحلس المراد الثوب الثوب الخلق فيه مبالغة وتشبيه بشدة خوف جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى قال حدثنا وهبان والفضيل بن حسين قال حدثنا جعفر الضبعي قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابنا ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر حسر يعني كشف فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حبيب عهد بربه هذا إثبات علو الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء العظيمة وغيرها يخلق كل شيء ومنها الأمطار حصر الثوب من هنا ولا من حصر الثوب للكتفين الكتفين المراد ممكن لبس رداء فأنزله رداء سهل ينزله ورداء زي ما قلناه فأنزله على كتفين نعم احنا وعملنا مثل هذا بس صنع من السماء بس انا عند المطر هذا المطر حتى بجيب الراس الكفين الثوب مش على الراس الرداء يكون على البدن فالانسان اذا لم ينزل في الشارع الناس يقول في رفعه منه يطلع على الصخر انت رقم موقع شيء ايه ممكن يتيسر هذا يعني فعله بأي كيف ما استطاع الشخص يقيم السنة بقدر الإمكان سديد وقارب ما لم يعني يستطاع كله فلا يترك له قال لأنه حديث عهد بربه بربه عز وجل هذا المطر طيب الباب السادس والأربعين والمئة يقول حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تصدق بصدقته من كسب طيب ووضعه في موضعه الا اخذتها تبارك وتعالى اليمين فيربيها عنده كما يربي احدكم فلوه او فلوه عندي وانا حتى يكون مثل الجبل العظيم وفي بعض الألفاظ الأخرى حتى يكون مثل جبل أحد في التعيين هذا الباب رقم كم يا أخو 46 طب 147 يقول الإمام ابن أبي عاصم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو أراد في الحديث السابق إثبات صفة اليمين لله عز وجل طب قبل أن نقرأ 47 منه نمر على الإسناد الذي قبل قال حدثنا أبو بكر بن أبي نضر قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم البعض هذا من أين يدخل؟ إذن بالحكومة أظن أن تدخل لا تجد إذا ما تدخل كل شيء بقدر. أنا قعدت قبل ما يجب الملك الصلاة أدور على الفلج وأنا جاهز في البيت قبل أذنه قطر ما فيش دفع خفيف من الدفع وما عملت بها من دفع حياتي فقعدت يمكن عصر دقيقة والأهل بحكم معي سكان عظم كل شيء بقدر كل بخر بصدق جلال فإيش نفع وضعهم يعني مضل صحيح لكن نسأل الله العظيم نستعيد إن شاء الله لأن نجيب إيش الأحسن من في البيت مرة من السرب مرة من الطيب نولى نولى زي ما تقول رأس كيف نترك الدرس يا دكتور فكل شيء قدر لك صدقا أنا بجهد الفلس وأهلنا يقعدوا يدوروا كده وصحيح أولاد يدوروا ورصة وما فيش فايدة لابد ننزل الحمد لله طيب نقول في الإسلام هذا إخوة قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله اسناد صحيح على شرط مسلم باب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه قالت تبارك الذي وسع سمعه الاصوات كلها ان امراه تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول لك تجادلك في زوجها المقصود إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات قربه سبحانه وتعالى وأنه عز وجل فوق العرش مستوى عليه في العلو قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة أخرى هذا حديث متفق عليه فقهي وختناه قرشيا أصهار يعني أصهار أو قرشي وختناه ثقفيا أقارب فتحدثوا بينهم شد الباب يا محمد كمال أحكمه فتحدثوا بينهم فقال أحدهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا فقال أحدهم هل ممكن يؤتى بذلك الذي يضع في الكفر ممكن لا ضرر منه لا ضرر منه لا لو أتينا بجهاز هنا وجهاز مثلا من هنا طارق مجرد طارق أي أمر عايزين اللي بينه بأي طريقة تفتح لك أنا أظن هذا هو الكفر ما فيش يوم منه أي رأي السائل المقصود السائل ايش رايك ممتاز يعني لا ضرر منه لا في بس اخذت من ذاك الامر طيب خلصنا الرجل الكبسه ان شاء الله حيث ماشي يعني يعيننا على الدرس ان شاء الله لان المشكله تياتي الموضع هذا وندر في الاقدام للاسف أو الإنسان يتحصن بشرابات ممكن يلبس شرابات ممكن يعني يزيد السميك تعب حلو طيب بارك الله فيك ما شاء الله ابن أبي عاصم ترونه يذكر كثير من العبارات يريد فيها إثبات صفات ربنا عز وجل في الباب هذا الإخوة 47% إثبات صفة السمع التي لا يحول دونها شيء لا سقف ولا جبل ولا سحاب ولا سماء ولا جدران ولا شيء لأن سمع الله سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا حد له قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بآية فأذكر الكعبة إذ دخل ثلاثة نفر فطفي وختناه قرشيا أصهار يعني أو قرشي وختناه ثقفيا فتحدثوا بينهم قال أحدهم أترون الله يصنع ما قال خلاف قال أحدهم أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا قال وقال الآخران إن كان يسمع منه شيئا فإني أسمع كله قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت هذه الآية وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار عن وهب بن ربيعة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار عن وهب بن ربيعة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال اجتمع أهل البيت قرشيان والثقفي الثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهما وهذا هو السبب كثير شحم بطونهما فقال أحدهما أترون أن الله يسمع ما نقول فذكروا الحديث الباب الثامن والأربعين والمئة باب حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة قال وفدت إلى الوليد بن عبد الله فكان الذي يعمل في حوائجنا عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الإمارة والخلافة فلما قضيت حوائجي رجعت إليه فقال ما رد الشيخ فلما قربت منه قلت له إني ذكرت حديثا حدثني به أبي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة ذهب كل قوم إنما كانوا يعبدون في الدنيا وبقي أهل التوحيد اللهم اجعل أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس قالوا إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره فيقال لهم إذا رأيتموه تعرفونه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه فقالوا إنه لا شبه له فيكشف لهم عن حجاب فينظرون إلى الله فيكشف لهم عن حجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيخرون له سجدا هؤلاء أهل الإيمان ويبقى قوم في غور مثل صياصي البقر الصياصي هي القرون غورهم زي صلب لا تنحني للسجود الجزاء من جنس العمل مثل صياصي البقر فيريدون أن يسجدوا فلا يقدرون على ذلك وهو قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون والمراد ساق الله عز وجل فيقول الله تعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار قال عمر بن عبد العزيز لأبي بردة الله الذي لا إله إلا هو لسمعت أباك حدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فاستحلف على ذلك ثلاثة أيمان فيه الاستثبات في النقل والرواية والخبر والإسنائي. هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه مسلم أخرجه مسلم منه الجملة الأخيرة معنا وفي البدل بلفظ آخر والحديث أيضا أخرجه الأجر وانظر السلسلة الصحيحة 81 و300 الباب 49 بعد المئة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا فرقة أبو نصر قال سمعت عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على قوم على كوم فيقف عليهم فيقول عندي كوم بالكاف وبعدين يقول كومة في بعض النسخ فيقف عليهم فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه ويرد عليهم ثلاثا ويردون عليه ثلاثا أو يرد عليهم ثلاثا ويردون عليهم ثلاثا إنا أو إن عرفنا نفسه عرفناه فيتجلى لهم يضحكوا قالوا هذا إسناد صحيح وحديث صحيح في إثبات صفة الضحك لله عز وجل أن الله تجلى لعباده المؤمنين. قال حدثنا يعقوب بن همي قال حدثنا سفيان بن عيين عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة كنا قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال هل ترون القمر ليلة البدر قلنا نعم قال هل ترون الشمس في يوم مصحية قالوا نعم قال فإنكم سترون ربكم كما ترونهما يعني الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته يقول الله تبارك وتعالى أي كل عند الرجل من الجاهلية ألم أكرمك ألم أريسك ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أغرك ترأس وترضع فيقول بلى يا ربي قال فيقول فهل ظننت أنك ملاقيا قال فيقول لا والله يا ربي قال فيقول إني أنساك كما نسيتني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال ثم يؤتى برجل فيقول الله كما قال الأول ويقول مثل ما قال الأول قال فيقول فإني أنساك كما نسيتني والمراد من نسيان الله الترك أنساك يعني يترك في العالم ومنه قول تبارك وتعالى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني فتركتها وأعرض عنها وكذلك اليوم تترك في العالم وأما النسيان الذي بمعنى أو أنه ضد التذكر فإن هذا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى قال ثم يؤتى بالثالث فيقول كما قال الأول والثالث فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وتصدقت وصليت فلا يدع أن يأتي بما استطاع فيقول الله تبارك وتعالى فهابنا إذن فيقول الله أفلا نبعث شاهدا عليك فتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليك فيقول الله على فيه وينطق فخذه ويشهد عليه أبواره ولحمه بما كان يعمل وذلك ليعذر من نفسه قال تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم طيب تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال فيقوم مناديا فيقوم منادي فينادي ألا ليدفع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين وأصحاب الأصنام الأصنام ومن كان يعبد شيئا اتبعوا حتى يولدهم جهنم قال النبي عليه الصلاة والسلام ونبقى أيها المؤمنون فيقولها ثلاثا فنقام على مقام هؤلاء فنقول نحن المؤمنون فيقولون آمنا بالله ولم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو يأتينا ثم ينطلقون حتى يأتي الصراط أو يجي الصراط عليك لبيب النار قصه الناس فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من مالك فكل خزنة الجنة تناديه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال قال فقال أبو بكر إن العبد لا ثواء عليه، يعني لا دواء عليه، يعني لا غرو ولا عجب ولا بأس أن يدعى، لا دواء عليه، يدعى بابا ويلجم من آخر. قال إني لأرجو أن تكون منهم، وهذا فيه من طرق لأبي بكر رضي الله عنه. طيب، يقول حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان نحوه، وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علي أخو إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. قال فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس فتسقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر سقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله من كان يعبد من دون الله شيئا تسقطون في النار، ويبقى المؤمنون المنافقون بين ظهرانيهم، ويبقى أهل الكتاب. قال وقال لهم بيده، قال فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نر الله تعالى. قال فكيف؟ قال فكيف؟ قال فيكشف الله عن ساقه. قال فلا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. قال ثم يوضع الصراط بين ظهرانين جهنم. قال وإنه لضعف مزلة، وإن له كلاليب وخطاطيب، يعني ضحض زلق مزلة تزل في الأقدام. قال عبد الرحمن لا أدري، فلعله قال حشيشة تنبت بنجدي لي الكلاليب، يعني شوك السعدان بنجدي. قال له السعدان، قال ونعتها. ثم قال والأنبياء بجنبتي الصراط وأكثر قولهم اللهم سلم، فأكون أنا أمتي أول من يمر، آخر الأمة وأول الناس مرورا وعبورا على الصراط، أو قال أول من يجيز. قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وخدوش مكلم ومكردس في النار عاد الله يوم. فإذا جاوزوا أو قال فإذا قطعوا، قال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له في أشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار، شفاعة المؤمنين في إخوانهم المؤمنين. قال فيقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونقعد جميعا ونقعد جميعا، فبما نجونا اليوم لكم؟ قال فيقول الله انظروا من كان في قلبه زينة دينار في الإيمان فأخرجوا. قال طبعا يعرفون بماذا؟ بآثار السجود، بآثار فإن النار لا تأكل دارات الوجود، وآثار السجود تحرم على النار. قال فيخرجون ثم يقولوا انظروا، أو فيخرجون ثم يقول انظروا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون، قال أقول أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن فأظنه يريد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيقذفون في نهر يقال له نهر الحياة. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي في جانب السيل. أما ترون ما يكون من الزبد إلى الشمس يكون أصفر، وما يكون من الظل يكون أخضر؟ قالوا يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم. قال قد رعيت الغنم، ورعي الغنم سياسة وفقه، وإلا راعي الغنم الذي لا يصبر يحطم الغنم حطمة كل يوم هو يحصل منها شيئا، وراعي الغنم الحكيم العاقل الرقيب يصبر يسوسها يقودها لا شك. فمن اعتاد هذا وعرفه وتفقه فيه حق أن يسوس الناس، أن يسوس الناس. قال صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطام، شر الرعاء الحطام، يعني في راعي حكيم رقيب وفي راعي إذا غضب على الغنم يأخذ واحدة منه يضربها من جدار يكسرها كل يوم يكسر له حاجة يموت منها، ما يمر شهر ولا سنة إلا حطم الغنم وأهلكها وتلفت. النبي عليه الصلاة والسلام راعى الغنم لأهل مكة على قراريط، قراريط دي أجر يعني أجر مش القراريط اللي بتقطع في الأرض يعني. طيب يقول: قد رعيت الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جعفر بن عوف، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظاهرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله. هل ما تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة؟ نادى مناد قال: ألا ليرفع كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهب حتى تسقط في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر ومضاراتها الفتاك، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم تكاد تميز من الغيظ، ثم تدعى اليهود فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فتقول عزير بن الله فيقولوا: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون الشرب يعني، فذهبون حتى تساقطوا في النار. قال: ثم تدعى النصارى فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة، إنما عبد الشياطين. أين؟ قال: كذب في الحقيقة يعني عبد الشياطين، لأن الشياطين هي التي زينت لهم وسولت لهم، وإلا عيسى بن مريم عليه السلام لا يرضى هذا أصلا. قال: فماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون فيتساقطون في النار، فيبقى من كان عبد الله من بر أو فاجر، ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة ما كانت تعبده وبقيتم، فلا يكلموا يومئذ إلا الأنبياء. فرقنا الناس ونحن كنا إلى صحبة أحوج، لحق كل أمة ما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق، فيأخذون سجلا أجمعين في فلسفة الساق، وهي صفة ذاتية خبرية كما نثبت الوجه والعينين واليدين نثبتها، إلا يقول: ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا فخر إلا على ظهره طبق واحد، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفع برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول. فيقول: أنا ربكم. فنقول: نعم. ثم ذكر حديث الدكتور. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام، قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزام، قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصار عن ذهب بن الأسود ابن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتبق العقيمي عن جدي عبد الله عن عمي لطيف بن عامر بن ابن المنتبق قال: دنهم. وحدثني ايضا ابي الاسود ابي الاسود بن عبد الله بن العاص بن لطيف بن عامر أن لقيط بن عامر خرج عبيدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له وقال له ناهيك بن عاصم بن مالك بن المنتبر. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا المدينة لانسلاك رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة، فقام بالناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، إني قد خطبت لكم صوتي منذ أربعة أيام لأسمعكم يوما، ألا هل من امرئ بعثه قوم؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه المراد، ألا وإني مسؤول هل بلغت؟ ألا اسمعه تعيش؟ ألا اجلسه اجلسه؟ فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاد وبصر. قال: قلت يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ قال فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطة، وقال: ضل ربك بمفاتيح خمس من الغيب، صدق الله به، لا أعلم إلا الله. وأشار بيده، قلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، ويعلم يوم الغيب ليشرف عليكم أزلين مشفقين، أزلين يعني قنطين يأسين. فيظل يضحك، ثم قد علم أن غوتكم قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعلم من رب يضحك خيرا، وعلم يوم تقوم الساعة. قلت: يا رسول الله، إني سألك عن حاجة فلا تعجلني. قال: سل. قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم ولا نعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج التي ترضو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون مما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصيحة، فالعمر إلهك ما يدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليهم. طبعا الحديث الطويل فيه جمل منكرة، من هذه الجملة: فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد. ولذلك الشيخ الألباني، أنا أريد أن أخبركم بحكمه قبل أن ننتهي من هذا الحديث، يقول: إسناده ضعيف، وقد سبق الكلام عليه عندما سبق المصنف ببعض متنه برقم 24 و500. معناه قال، يقول هنا بارك الله فيكم، طيب: فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، والأمر إليك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدخل ميت إلا شق الغيث عنه حتى يخلقه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم. مهيم معناه يعني أي شيء، مهيم على وزن مريم، على وزن مريم، لكن هي بمعنى يعني أي شيء. فيقول: أمس اليوم يا ربي لعهدي بالحياة، يحسب قريبا عهدي بأهلي. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها مضرة بالية، يعني الأرض يعني أشرفت عليها مضرة، أرض يابسة جافة جذباء بالية، فقلت: أن تحيا، يعني كيف تحيا هذه الأرض أبدا؟ ثم أرسل ربك عليه السماء، يعني السحاب والمطر، فلم تلبث عليها إلا أياما حتى أشرفت عليها، رجعت عليها مرة ثانية، فإذا هي شربة واحدة، والعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الاستقرار بين القبور من مصالحكم فتنظرون إليه ساعة وينظروا إليه. قلت يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا ونحن ننظر إليه؟ قال ألا أنبئك بمثل ذلك في آل إله؟ الشمس والقمر آية منها منه صغيرة ترونه ساعة واحدة ويرانكم ولا تضامون في رؤيتهما ولعمر الله ولعمر إليك لهو أقدر أن يراكم وترونه منهما إن ترونهما ويريانكم. قلت أو قال قلت يا رسول الله فما يفعل بنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفاح ليخفى عليه منكم خاوية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فالعمر إليك ما تخطئ وجه أحدكم فترة. فأما المسلم فدع وجهه مثل الريق البيضاء وأما الكافر فيخطمه مثل المخطم الأسود ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون ألا فتسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حسبي يقول ربك تبارك وتعالى أو أنه قال ألا فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظمأ والله ناهله أبدا فالعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهر من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. قال فقلت يا رسول الله وبما نبصر؟ قال مثل بصر ساعتك هذه فذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت فيه الأرض واجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فيما نجزي من سيئاتنا أو نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال حسنات بعشرة أمثالها والسيئات مثلها أو يعفو الله. قال قلت يا رسول الله فما الجنة فما النار؟ قال العمر إلهك إن الله لها سبعة أبواب ما منهن باب إلا مسيرة راكب 70 عاما وإن الجنة 8 أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهم مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وقال وماء غير آس وفاكهة والعمر إلى أي ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ألنا بها أزواج وفيهن الصالحات؟ قال الصالحات للصالحين يلدونهن عندكم ماشي يلدونهن مثل لذاذتكم في الدنيا ويلدونكم غير ألا توالد. ها يعني إثبات الشهوة بين الأزواج البين والتمتع إلا أنه ليس هناك التوالد. قال اللطيف فقلت هذا أفضل ما نحن بالغون منتهون إليه. قلت يا رسول الله على ما أبيعك؟ فبسط يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيار المشرك. عندكم زيار؟ وقال زيار المشرك يعني مقاطعة المشرك فصلت لو تزيروا ها لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيروا يعني الله سبحانه وتعالى أخر العذاب عن أهل مكة عن كفار عبدون الأوثان الأصناف بسبب وجود فريق من المؤمنين بينهم لم يهاجروا. لو تزيلوا لو انحاز المؤمنين على جهاد هذا كان بيعملين ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم هذا نعم لعذاب الذين كفروا منهم عذاب الآن أليما لو تزيلوا. الآية الثانية في الآية من يذكر الآية الثانية في أيضا تزيل تصيبكم بالمعرفة لا لا غير الفتح نريد الآية الثانية أظن في يونس وما إلى ذلك. طيب ذكر الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم فزينا بينهم الآية دي أنا عايز أقول الآية دي فزينا بينهم يعني إيه فرقنا بينهم ميزنا بينهم تمام قالوا إداء الزكاة وبعدها إيه ها محمد كمان إداء الزكاة وبعدها إيه وزيان المشرك يعني فرقة المشرك معنى لأن السكنة مع المشرك لا شك فيها أضرار فيها سلبيات معنى ربما تدعوك إلى أن تدين بدينك فمفارقة المشرك من أساس الولاء والبراء إلا أن يكون جارك يهودي أو نصراني فلا أحكام أخرى نعم قال وزيان المشرك عن مفارقة المشرك وألا تشرك بالله إلها غيره قلت إن لنا ما بين المشرق والمغرب قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه فظن أني مشترك شيئا قال قلت حديث بني وفد عبد المنطق هذا وفد بني المنطق لا يصح حديث طويل جدا كما ترون لكن في نكارات في مواضع من متنه وألفاظه قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه فظن أني مشترك شيئا قال قلت نحل منا نحل منا حيث نشاء قلت نحل منا حيث نشاء ولا يجني على امرئ الا نفسه قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك الا نفسك قال فانصرفنا عنه وقال ها ان ديني لمن نفر لعمر الهك ان حدثت ألا إنه لمن اتقى الناس لله في الأولى والآخرة لمن أتقى عندكم لمن أتقى لمن أتقى الناس لله في الأولى والآخرة قال كعب بن الخزارية أحد بني أبي بكر بن كلاب من هم يا رسول الله قال بن المنتفس وأهل ذلك بن المنتفس منهم قال وانصرفت فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل أحد ممن قد مضى من خير في الجاهلية فقال رجل من عرب قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فكأنه وقع نار بين جلد وجهه وجسده مما قال لأبي علي على رؤوس الناس يعني لما جاء في وصف أبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول أبوك يا رسول الله فإذا الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله قالوا أهلي لعمرك ما أتيت عليه من قبل عامريا فقل أرسل إليك محمد وأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار قال فقلت يا رسول الله وما فعل بهم قد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون يعني بالجاهلية قال ذلك بأن الله تبارك وتعالى بعث بآخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين قال أبو بكر كان عندنا شيخ من البصرة وكان كبير السن صاحب غزو وخير يقال له نضر بن الطائر أبو الحجاج كتبنا عنه حديثا كثيرا عن أبي عوانة سليمان والناس ثم أخرج حديثه دلهم بطوله قال حدثني به عن دلهم فقلت له فأين لقيك دلهم قال قدم علي مع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فنزل موضعا قد شماه فسألته فما سمعت احدا يذكر ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قدم البصره عبد الرحمن بشهرته لو قدم لكتب عنه الناس ثم وقفت من هذا الشيخ بعد على الكذب ورايته بعدما كف بصره وهو يحدث عن الوليد ابن مسلم عن غيره بحديث ليس من حديثه فتتابع في الكذب نسال الله الاسماعه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجز عن أبي رزين عقيم قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار قال قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وكل هذا حديث صحيح واسناده فيه ضعف على كل حال أيضا في صحيح مسلم الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أبي وأبوك في النار ومعناه بارك الله فيكم أن هؤلاء الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا ينجحون في الاختبار، لأن الصحيح أن أهل الفترات يمتحنون في عرصات يوم القيامة تمثل لهم النار، فيقال لهم اقتحموها، فإذا اقتحموها كانت عليهم بردا وسلاما، فإذا لم يقتحموها وعصوا الأمر فقول الله عز وجل قد أرسلت إليكم رسلي فعصيتموني فكنتم لهم أعصى، أو كما جاء في الحديث. فهناك أهل الفترات، الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. طب ما في هنا في الوسط رسول؟ معنى ما في رسول؟ يأتي دور الامتحان، امتحان أهل الفترة، امتحان الأطفال اللي هم أطفال غير مشركين، أطفال مشركين، أما أطفال مؤمنين مسلمين هم في الجنة مع آبائهم الذين ماتوا قبل الحين. طيب بقينا في الرجل الهرم، مات هرما ولم يدري بالإسلام، والرجل الأصم الذي لم يسمع شيئا عن الإسلام ولا التوحيد ولا الدين ومات على الكفر. فالذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء جاء نصر في أسمائهم وأعيانهم وأشخاصهم، هؤلاء يحمل أنهم يمتحنون ولا يوفقون في الامتحان في عرصات القيامة، فكل مآل النار. هذا خلاف لما ذهب إليه بعض العلماء أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأيضا من يقول أن أبا طالب في الجنة، وهذا دين الروافض، ألفوا كتبا في هذا أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أنا أيضا ويقفون عند قبر خديجة رضي الله عنها، يعني يولولون ويبكون، وعند قبر عائشة بالنعال، إيش هذا؟ صلى الله عليه وسلم. طيب ما دي أم المؤمنين ودي أم المؤمنين؟ لا، عندهم نقل قديم كلها بسبب العقول الفاسدة الحسنة. طيب يقول نكمل هذا من أجل نختم الدرس. يقول بارك الله فيكم، أيوة. قال أما ترضى أن تكون أمي مع أمك مع أمي؟ يقول الشيخ لابن هذا حديث صحيح. قال حدثنا وأيضا نظيره حديث الذي في صحيح مسلم إن أبي وأبوك في النار، أو أبي وأبوك في النار. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا غندر عن شعبة، يعني ما فيش واحد يستدل بهذا الحديث يا أخوان. وأقول شوف هذول دخلوا النار وكانوا على الشرك والوثنية فلم يعذروا بجهلهم، هذا مش صحيح، ما يحسنش الاستدلال هذا في هذا الباب. ليه؟ لأن هذه واقعة عين في أشخاص بعيانهم، ممكن يأتي واحد من أهل التكفير والهجرة في هذه الأيام ويقول لك شوف هذا ماتوا على الشرك، ها؟ يعني لم يعذروا دخلوا النار مع أنهم ما جاءوا النبي ولا رسول ولا كذا، وكانوا في الفترة فلم يعذروا بجهلهم. فالآن كذلك نأخذ هذا الحكم ونسحبه على الناس، لا خطأ، لأن هذا وقعت عين في شخص بعيد. وبعدين أيضا تفرض عليه بالآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فليس والآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما يأتيش واحد يقول شوف هؤلاء عذبوا في النار وماتوا على الشرك والوثنية ولم يأتيهم نذير ولم يأتيهم علم ولا خبر، إذا لا يعذر الإنسان بجهله في باب العقيدة والتوحيد. هذا مش صحيح. ليه؟ لأن هذه الأحاديث أبي وأمك في النار، أمي مع أمك مع أمي في النار، هذه إيه؟ أحاديث واقعة عين، واقعة إيه؟ وقعت عين عند العلماء لا يبنى عليها ولا يقاس عليها، هي خاصة. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا غندر عن شعب عن يحيى بن عطاء عن وكيع بن عبس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموت؟ قال أما مررت بواد ممحلا ثم تمر به خضراء ثم تمر به ممحلا ثم تمر به خضراء كذلك يحيي الله الموت. قال حدثنا أبو موسى، قال حدثنا أبو أمنال ابن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس إما يقال حدوث إما يقال حدوث عن عمي أبي وزير عطيل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها. المسائل إيه؟ التي فيها تعمد والتي فيها تعزيز والتي العلم بها لا ينفع والجهل منها لا يضر. هذا المراد المغلوطات. معنى يقول واحد يقول لك مثلا أرأيت لو أن رجلا له مثلا عضوا وأزمن هل يجب عليه غسلان ولا غسل واحد؟ إيش ودنا في الفكرة هذه أصلا؟ إيش ودنا في هذه الفكرة؟ يعني واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعم القوم أكرهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنة، فإن كانوا كذا أكبرهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء أقدموا منهم، فإن لم يكن في هذا كله تساووا يقول لك فأجملهم زوجة. وما راح طلع على الأسلحة. هذا فقه معي معنى. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسائل وإيه إذا فيها إيه في إن من يعني أشد المسلمين جرما عند الله من سأل مسألة فحرمت من أجل مسألته. لأقول سكت المسألة عن إباحة والجواز والترخيص للناس والتخفيف. ممكن واحد يسأل سؤال لا تسألوا عن أشياء تقدر لكم تسوقوا عفى الله عنها تسكتوا لأن الله عفى عنها. فلماذا تسأل أنت؟ فيسأل في زمان واحد فيأتي فينزل واحد بالتحريم فيسأل واحد فينزل واحد بماذا؟ إن من أشد المسلمين جرما عند الله من سأل مسألة فحرمت من أجل إيه؟ مسألة. فمن هنا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولذلك أنس كان يقول إنا كنا نعجب ونفرح برجل الأعرابي العاقل يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يهابون السؤال. وكان عمر يخاف أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حد من إيه؟ من الأعراب دول العقلاء، لأن الأعراب العاقل هيسأل سؤال يفيد الناس. مش يسأل السؤال يفجر قنبلة، وفي واحد يجي يعمل لك سؤال فجر لك لا صلى صايم من وراء وفيهم فيه الناس أصناف. يقول هنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه. طيب نختم يا اخوانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.